waaw yàlla lan lay leerale asamaan ak suuf. asamaan lu koy leeral shams qamar nujoom kawaakib arash malaika. asamaan lan moo koy leeral jant fu mu jógee di sa kaw la nekk jant weer biddeew arash ak malaika yi nuru samawati wal ard. suuf mu koy leeral al masabih wa siraj wa chumos wal anbiyau wal ulama wa salihina. suuf moom lamp kandi yi jant yi yonent yi foore yi wa yir yi masalu noori kami catin fiha misbaxu lil misbax mu ngi nag kamiskatin fiha misbaxu lil misbax. waaw miskaatu bi ak misbax bi ak bijaajatu bi mooy lan te miskaatu nasiru sulbi abdillah wal misbaxu nadiru limani wa nubuwatu mohammad sal allah alih wa sallam bu bijaajatu nadiru jasadi mohammadin sal allah alih wa sallam. فالمشكات نظر صدق عبد الله والمصباح نظر الإيمان ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والزجاجة نظر جسد محمد صلى الله عليه وسلم. كون كان بيدي دفت بيندك ندقل عبد الله بن قبل موجر محمد لامب بي بيندك ندمج محمد جم النبوان صلى الله عليه وسلم زجاجة يبيخل موجر موجر سلامب بي نظر جسد محمد sollam ndembel yaraw mohammad sal allah sallam. kon ka annaha kawkabun juriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin loolu lan la hiya shajaratu nubuwati mooy sharigu nubuwa ga yakaadu di xawaana nooru mohammad leeru mohammad sal allah wa sallam wa amruhu aki mbiram yatabawli naasi law lam yakun lahu nabiyun sal allah wa sallam. tedd ngaam taaraam rafetam ak matam boo ko dee jàkk xam ni kii yàlla ku yóni xam ni kii ku mat la kama yakaadu dalika sa di yóbbu yow wala am tam sa suuf ak naarun ni ngi si gën a bësee tóob ak diw ga di leen ler yi du ko taxaw a jégul sax mu mel ni muy tàkk sallallahu alayhi wa sallam taaram yanjam ak matam moom itam noonu la mel ba ko xoolee xam ni kii yàlla ku yóni takaadu di xawaar nag mahasinu mohammad sallallahu alayhi wa sallam tadharu linnaasi qabla an yuuxaa boo doonee mohammad ak taaram ku la nit ki yàlla ku yónni nga gëm ko bu la ko waxe sax ma le wa dana xale yàlla ku yónni ñu déedéet al miskaatu sadruhu wa zijaajatu qalbuhu wa misbaxu fihi nubuwatu wa zaytu huwa al xujuju wal barahin. miskaat ba lamp ba mooy lan mooy dënn mohammad weer ba ca ne mooy xol ba lamp ba ne ëmb nag mooy nubu wa gee xam ne yàlla solo na ko di gee xam ne mooy taal lamp yi nag al xujuju wal barahin. ma dema al miskaatu ibrahima wa zajaajatu ismaila wal misbaxu mohammad sal allah alih wa sallam. ñun miskaat bi kat ibrahima weer ba ca nekk ismaila lamp ba ko ëmb mohammad sal allah alih wa sallam. waaw bu tax ibrahima tudde ko ne misbax ba samaahu laa misbaxan kama sammahu sirajan wa samma ibrahima mubarakan ndax li an aksara al anbiyai min sulbi mboolem li ëpp ci yonent yi ci ndiggal ibrahima la ñu jóge moo tax ko misbax walam yakun nag yahudiyan wala nasraniyan nekkul yahud nekkul nasran ndax li an al yahuda tusalli qibala al maghrib yahud bu julli wàllu sowu ci lay jublu wala sharqiya bitaale na ko ñu penku ndax leer na nasaara tusalli qibala masjid yahud bu jublu wàllu sowu lay jublu nasraan bu jublu wàllu penku lay jublu kon nag nekkul yahudiyan wala nasraniyan te kat takaanu mahasinu mohammad tadharu qabla alwahyi noorun ala noorin noorun ala noorin ay fi xamsati anwaar qawluhu noorun wa ilmuhu noorun wa manfaluhu noorun wa maxrajuhu noorun wa masiruhu noorun محمد ليرلا خم خمم ليرلا خرف وايم ليرلا جن وايم ليرلا مجم ليرلا ماذا الحاج مالك ني نور من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق الله ما في البرية من لم تسقه كرما من نوره خلق لفاني الله نور من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق الله نور من النور قد أودعته كما تجد فيضا على الأخلاق يالله نور لا أفضل الألوار عجيبة عن الحقيقة كل الخلق يالله ما في البرية من لم تسقي كرما من عريق ما يالله يالله فيضا على الأخلاق يالله ما في البرية ما لم تبقي كرامات النور ربنا يالله حقيقة الكون عين الله طلعتها إفادة الله نور الله يالله فيضا على الأخلاق يالله جل الخلق من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق يالله جل الخلق فيضا شنو حاجة مالك مينا نور من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق يالله ما في البرية من لم تسقه كرما من نوره خلق الأكوان يالله واو كم خلوه نور وعلمه نور ومن خلوه نور ومخرجه نور ومصيره نور وخم ليرلا خم خمم ليرلا تدوهم ليرلا جنوهم ليرلا مجم ليرلا ولكمم نور من النور قد أوضعته حكما لير بدك تبير لير جمت لير jallu ci leer lepp di muhammad dugg ci yalla dafa du muy bobal fadal al akhlaq ya allah leer goge di bobb ci minnes yep nak leer ga di bobb ci minnes yep lan la leer ga bobb ci minnes yi ngeen mako laaj moy ma fil bariyat moko firi ma fil bariyat man lam tasfihi karaman min nurihi khuliqa al aqwam ya allah wa qad saqara khaliq al ibad ثمان مرات بالنور هذه حاج مالي وخانا ما في البرية أمول كن كن سمجتي من كو خمني لم تسقه نندلوكو كرما تكفبم كرما تكتبلام كرما تنباقم من نور سكتير محمد خلق ببلل الأكوان بالنزيب يالله يالله فازال مدني وقد سقعنا نندلنا نندلنا خالق العباد اجي بنت جياني تي مو يالا ثمان مرات جيروم نيت يون في نور الهادي دون ادم بو جيس يالا ناندال لكو جيروم نيت يون في نور محمد بمنا مي تي يو ام دوغلا سيرو خوم ناي ناندال لكو رير بو امي نيم فتي فان لمب نيم فتي فان سو نيم فتي فان سو سانغيا من ناندال لير محمد دي نيم تي وير نيت تي مات ngay dund di dund ba juroom ben weer wala juroom ñaari weer wala juroom ñet wala juroom ñent wala fuf ba ci ñetti at moy dessul ba bo de dund mu ni tay leer muhammad nga jub ngay dund tayelo nday mu ni tay leer muhammad la nam pale nga dem bay dox mu ni tay leer muhammad nga dem ben xeri ni gën ci tay leer muhammad وتلا جمالي لي وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات بذر هادي نور من النور قد عزت حكما تفيض واحد على اخلاق الله وذلك النور لك وذلك النور هو الحقيقة المحمدية التي تسمى نشأة الحق لأنها حق في حق من حق عن حق لحق. فلا يحوض الباطل حولها بوجه من الوجوه، فهي في ظاهر الصفاء والطهارة والعلو، فليس في الجواهر الوجودي أشرف وأعلى منها، ولا أصفر ولا أطهر ولا أكمل منها، دخل أن وجوده صلى الله عليه وسلم من ذاته لذاته عن ذاته في ذاته، ليس عن مادة ولا عن كيفية ولا عن صورة، فإن وجود كل موجود من ذات الوجود متوقف على سابقة وجوده صلى الله عليه وسلم لذلك الوجود. لأن الأرض أولئك ما يدق الذي محقق محمدية ومن يتدنى سسوك دق نخمهم أي سخلة كبير أي سخ دقائي كل سخ جم كل سخ دق سخ دقو قوبلي أدلير دودو نيل منكو ديو مك بلو مام أها ويلك أمل بني شسان من يجي ديقنا تشد ولا ميقنا كري كلي أرقا أمل لقنا كلي ولا مقنا اللعب ولا قلو مك كلي ولا نحن صلى الله عليه وسلم من ذاته لذاته عن ذاته في ذاته. تكون الجمم جاء جم تجم جاء تبير جم جاء عند الجم جاء بجم جاء لارك كون فإن وجود كل موجود عمل كيف كل عمل من ذات الوجود تجم عمقى متوقف أجل تحول على سابقية وجوده صلى الله عليه وسلم لذلك الوجود. بلو أمام كدو لك كدو عم كما مشى أنك كما ملي معنى أنك كما مشى نكل الدخي على هذا المعنى الذي صبر شعاره والشكر دساره والقرآن معينه والحكمة علمه وتوسله صابونه والفقر منيته والتقوى مطيته والقربة ملازمته والحزن رفيقه والذكر جليسه والله أنسه كما شاهد ابن خيس أكبر وكل فن لسان الحال قال له أقل عصا تلقى من تيسير ما عصر أم أنت أتخنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفى انتشر وبحر علمك يسر الله ساحله سيان فيه قريب بعد ثمرة بل يستغنى بالله ويتواضع لله ويأخذ من الله ويعطي بالله ويتوكل على الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو سوى الله. بمدح المسمى خلاص الذهب في سيرة خير العرب بقوله الحمد لله الحمد لله ذي الإيجاد والقدر ممدنا لوجود البدر ذي القدر ميمت كما ملا معنى سما قرد يخمني مي ترك نجي muy moy nit layam sant yalla moy nek bam ca tek alquran moy ndimbalam xam xam hikam moy xam xama wa turlu moy sabom ñak moy mebatam ragal yalla moy wor wayam aha jamu yalla moy jega ñalam ñakare moy andalem tuddu yalla mom lay jekki halé yalla moko yeteli okana bal yastaghna billah wa tawadau لله ويأخذ من الله ويعطي في الله ويتوكل على الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو سوى الله. غردو بلي ما دولت يالله ترح لنجر يالله لم يجف يالله تخ لم يجف يالله تخ بوكل جوات يالله لي وكل برقل يالله لي رقل كم ياكار يالله حاج مالك نت سيدو بكذيكو وكل فنن لسان الحال قال له ألق العصا فيختلق من تيسير ما عصرت يقول يا باي أب أنت أتخنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفى انتشر لأن الأجل مالك ميتا للتربي فن يب وكل فن مولا فن بيوم ذك بندون نب جدر الجن بين أن تدعى أسيح أجل مالك فن قمدم من ألق العصا واي ñewal budé nahu mun xila budé mantiq ñewal fi fi budé lusul xila budé arab xila budé hadith xila budé fiqh xila budé alquran xila khilafa way taw xanga la ñu tey sirma akuna lepp lu defo nga la jappani te sax li dama jax sax bappa ama anta ama anta afkhant akmalta al jami'a wa qad amtaht min 'amal al man kafanta shara ama anta mamal nga dara resul atakhanta xereña nga ak malta matal nga jëmi ay lepp ci fan la ya xam xam yi ni gëna gatt dal kat an taxta seylo nga ilman ya xam xam xam min amalin ci xale lu goor jëfé mo taxit kafa dayna intashara lazarona wa bahru ilmika yasna fi sahiluhu fi yene fi qaribun ba'idun amara di gëna gatt dal wa bahru ilmika te jeju xam xam yow la di malik ko ko ndatal ne xam wala taw de ku natal ne rawo ko te jeju xam xam ya ci dara bay na fi nit nya sahilo tefes ga te jeju xam xam tefes ga day na gañi de ku jema ko xam ku jema yar xam ku jema dug xam te kat yani fi qaribun ba'idun samara ku jega nak ci sore ñepp ci bokku yam mu wax nak mom bi alhamdulillah ذي الإيجاد والقدر ممدنا بوجود البدر ذي القرن الحمد مولا خالصا في نيل لله نيل يالا ذي الإيجاد كدي برمك عمل والقدر كدي برمك جك ممدنا كي أجي تبسنو بوجود البدر يصاب عمو ويارو ذي القرن كدي برمك جيت واو الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه يقول قولوا الحمد لله التقلب وخمني يالا تقلنا شبابا لما لمنك ديقل لجاميه أن يثنوا تقبير المهم فكأنه يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم لنا إن لا يحب الحمد يحمد به ليثيب حامدا وجعل حمد الناس ذكرا ولعباده ذكرا يا لا صف لك وسن دما يول اجي سنتم مو داف سنت كا سي بوبام مو تودو كا سي بوبام نخيال لا كا داف بو لغي دا فك فا غاني الحمد لك نيت عشر لا الحمد قولي وفعلي وحالي قولي وفعلي وحالي كمتك وقت كم تجف كم تحال مدام والحمد القولي كم تقد وح وحمد اللسان وثناء على الحق موي تنتك لابن تكوكا اب تنتك كنين تكوكا ولا بوك كم تبوخ اب تنتك موم يالا كي دغ كما اسا به يدسه مو تخ غورجي نيكو لا احسين ثناء لا أحصين ثناء لا أحصين ثناء عليك أنت كما ردي على النفس قد أثنيت يا الله لا أحصين ثناء عليك أنت كما ردي على النفس قد أثنيت يا الله من بيننا نسب تكتلوت أو تكتلوت يا الله لا أحسن ثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أبنيت يا الله لا أحسن ثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أبنيت يا الله من بيننا نسبون من جهة الطين أو في الدين يا الله ومضي الله تعالى عليك أنت كما ربي على النفس قد أوليت يا الله ونصلي على ساجدين قبل الوفاة بسبع مئة عام الحولي حمد الفعل لك هو الاتيان بالاعمال البدنيه في ابتهال وجه الله حمد الفعل لك تمسك جف موي ديك سي جف يي كدول يارام لو داف غير يالا جامو يالا جوليكو woral ko bo wor joté nga wor bu julli joté nga julli ko soñ fi yalla diké nga def ko yépp na istiraalu jillah koku may hamdul fi'li wal hamdul haliyin al insaahu bil ma'arif wal akhlaq al ilahiyyah koku jangal nak sew sew yi ak xam xam yi ak diko ko dug yalla nga diko wako walidha ju'ilat zinatan لكل خطبة وابتداء لكل مدحة وفاتحة لكل ثناء وفضيلة لكل سورة موضوع التنفي الحمد لله يدفك ميتارب كيف تكون خطبة ولا كل كما تكتب أكون بوقت ولا نبدو إن دنجنيل أدلب لي ولا كما سي وكما سي أفتح لله نك الحمد لله ولله مام غاني لله موم علم على الذات العليه الواجبه الوجوب المستحقه بجميع المحامد واشر اسماء تعالى سر يلا ييب باسم الله اللهم جلل سيو موتاخ با يلا بنغول دارا دافاغول دارا عملغول دارا نوتودن غاني ويلن نواي با بنغول دارا amalagul dara defaragul dara taxawul ci dara am na kenn def dara la fi shay'in wala min shay'in wala qa'iman bi shay'in wala ala shay'in dawni baba yalla dal tuddu gadi madama mo xoxal bopam inni ya allah inni laka man ana aman allah may allah may yalla motax tur yalla yep ma ci gëna graw اسم الجلالة لبو خمني علمون على ذات العلية الواجبة الوجود المستحقة بجميع المحامد لبو لشان تجمو يا الله أبلو جبنم أبلو من تخوش الله باتو الله مولا تغنسيو وأشر أسمعه تعالى وقد خبر الله تعالى عليه ألفنا فلم يتصمد دي أحد قال تعالى فهل تعلم له سمية نينا باتو الله يا الله نينا نبناك kepp ki wote dew wala nga dib yefer wala lo man ci doon taccake yeb lo nga ko wote ba mbete batu allah mune xolal firawna huwa al ism alladhi sama bil haqq subhanahu wa ta'ala batu allah yalla ko tudde bopam wa man anak an tusamma bihi yalla terene ku tudde ci batu allah ku dumo wa sarafa dawa'i khalq من كل جبار عنيد والشيطان المريد أن يتسمى بسر العلانية فهذا شخص فرعون الطاغية لعنه الله ما عتوه وجبروته خالقة مصر أنا ربكم العلي وقال أيضا ما لكم من لين غيري فرعون لمن ساي ساي لمن دجر ريب لمن ريب ما لكم من لين غيري دفتك أنا من ربكم الاعلى ما سين بور بماغ با وخار كدن ني مالكم ديب نيلين من الهين سي بور خيري كودل ما يالا نينا فاخذه الله نك يالا جفال كو نكال الاخره مت توخ دي مجي جا ولوله اك مت توخ دي دك جا ويخل انا الله دي انا الله وخوكو كين ما كو تود دوما الله واو وخاد ورا دب ان امراه ثم ولد الله فنزع علينا فاحترقته بنس لو ساي ساي مو ما سام دوم ني الله يالا واتي سفره لكو مو دك تور يوب الله واتي غنا فور مني الله يتم هو افرض هو المفروض على المكلف في دار الدنيا اذا خذفت الارحام من ظلمه الاحشاء الى سعه روح الدنيا فلقد قوابل وصله الله اكبر الله موي بروميير فراتا بو خامني مكلف بو جودو بو ماتو باني دير ني وي واي دو نيب دنا الله اكبر الله اكبر مولاي كو جيك تودال واخر ختام فراتا دوني لا إله إلا الله ما تقولي تدخل عبد لا إله إلا الله على هذا التربية كان لسان عالم ونعب الحق في النقي فيذكر العالم والحق يذكره دم آدم بني لا إله إلا الله لا إله إلا لا لا نفي إلا منفي إلا موجب إجاب لا موجب لا إله إلا لا من ينتبه لا نفي إله منفي إلا إجاب الله بموجب لا إله إلا الله نحن ولذلك صارت تربية كل شيء لا إله إلا الله كم ينتبه لا موتر نوكس مجوسان نينتي أفر مدام فلا تكن ذات عناصر أسو وجود المولدات والأصل الإخلاص أسو وجود الحيوان والأربعة الحقائق أسو وجود الإنسان نينت خدر يالايا شامن بن ديب أن نينت خدر جدكو أن نينت خدر جمانو أن نينت خدر خيو خويا فالذات إلهيتنا نينت خدر يالايا لنلا بقى سبارم الحياة والعلم والإرادة والقول دون خم خم لمن لم يدف أقوى كوكو جفاك واي دون دون ركض الفاتو خم خم لمن لم يمعم لم يدف كوكو جفاك ويلي لما يجاجي كوكو ما أربعة إياه وانجي أنت كوكو يالله أربعة الطبيعية لك نيانتي كوجو ديكوي الحراره والبروده واليبوسه والرطوبه تانغ سد وو توي مدام واربعه عناصر نك نيانتي كوجو جامانيا النار والهواء والماء والتراب صفرا نوخ جو نان بون واربعه الحقائق الجسم والتغذي والحس والنطق نيانت دغ دغ يا يارا مونيت كي ليمو جوندي ليمو ييك اك ليمو ليك اذا قال عبد ولدا قال بسمله اربع كلمات موت بسم الله الرحمن الرحيم دي نيت دي نيت بات بسم الله الرحمن الرحيم مدام مي نيانت مونيت داخ لا اله الا الله وخيار الملائكه تاندي فو ملائكه اربعه لما يتم جبريل ميكائيل اسرافيل ازرائيل وخيار الكتب أربعة توراة إنجيل زبور فرقان وفروض الوضوء أربعة قص الوجه قص اليدين مس الرأس ورجلين مادام كلمات تسبيح أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أقبل وخلفاء راشدون أربعة أبو بكر عمر عثمان علي وفاة الجبال أربعة طور سيناء طور زيتار جودي وحر